الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب الهمزتين من كلمتين. انتهينا في الدرس الماضي عن الكلام على الهمزتين من كلمة، وإذا كان الهمزتان من كلمة يكونان في كلمة واحدة، فدرس اليوم عن همزتين في كلمتين مختلفتين، وهو من الدروس المهمة جدا التي ينبغي التركيز أثناء شرحها وأثناء مذاكرتها. عندنا همزتين في كلمتين مختلفتين، ولابد أن تكون الهمزتين همزة قاطع، همزة قاطع، زي ما تعودنا دايما على الكلام على الهمزتين من كلمة ان هما همزتين قاطع، برضو دول همزتين قاطع. يعني لما نيجي نقول فمن شاء اتخذ، همزة قاطع وهمزة وصل مش ضمن الكلام على الباب، تمام؟ ولا يفصل بينهما اي فاصل، الهمزة الاولى اخر الكلمة الاولى والهمزة الثانية اول الكلمة الثانية. الهمزة الأولى آخر الكلمة الأولى والهمزة الثانية أول الكلمة الثانية. طيب، الآن لما تكلمنا عن الهمزتين من كلمة، كان الكلام على الهمزة الثانية، كان الكلام عن الهمزة الثانية، وأنه تغيير يغير في الهمزة الثانية. لكن اليوم سيكون الكلام على الهمزتين، سيكون الكلام على الهمزتين، يعني يمكن أن يكون التغيير في الهمزة الأولى ويمكن أن يكون التغيير في الهمزة الثانية. لذلك أيضا لما تكلمنا عن الهمزتين من كلمة، كان كم نوع في الهمزتين من كلمة؟ كنا أهملنا الهمزة الأولى فتكلمنا على الثلاثة التي تكون في الهمزة الثانية، صح؟ لكن اليوم لن نهمل الهمزة الأولى، فكم يكون أنواع الهمزتين من كلمتين التي يجب أن ندرسها؟ مع العلم أن الهمزة الأولى إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، والثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. الهمزتين من كلمة كانت الأولى دائما مفتوحة، والثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فكان الكلام على المكسورة والمفتوحة والمضمومة الثانية، ثلاث أنواع. اليوم الأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، يبقوا كم نوع؟ تسع أنواع، تسع أنواع، ثلاثة في ثلاثة، يعني الأولى مفتوحة والثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، أدي ثلاثة، الثانية مكسورة، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، أدي ثلاثة، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، أدي إيه؟ أدي ثلاثة. بنتكلم عن تسع أنواع احتمالات أن تكون الهمزة، الهمزتين من كلمتين اللي بنتكلم عنهم إن هما يكونوا تشكيلهم في القرآن، تسع أنواع. أتى في القرآن منها ثمانية وواحدة منها لم تأتي. خليكم معايا كده وانتبهوا للتقسيم. أنا عندي الأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، والثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، هيلتقوا مع بعض، يبقى إذا ممكن احتمال يطلع لي كام نوع؟ احتمال يطلع لي تسعة. موجود في القرآن منهم ثمانية، موجود في القرآن منهم ثمانية، يبقى انا المفروض ان انا اتكلم عن الثمانية دول واحد واحد، الانواع دي واحد واحد، يعني الهمزة الاولى مفتوحة والثانية مفتوحة، الهمزة الاولى مكسورة والثانية مكسورة، الهمزة الاولى مضمومة والثانية مضمومة، وهكذا. ان انا اتكلم عن الثمان انواع دول بالتفصيل. الامام الشاطبي رحمه الله قسم الثمان انواع دول لنوعين، قسم الثمان انواع دول لنوعين. النوع الاول نوع اسمه متفقتين في التشكيل او في الحركة، همزتين من كلمتين متفقتين في الحركة، يعني مفتوحتين او مكسورتين او مضمومتين، وتكلم عنها عن حكم هذه الثلاثة في الأول، ثم بعد ذلك تكلم عن الخمسة الباقية اللي هو هيبقى الهمزتين مختلفتين في التشكيل، المفروض ان هما ستة، وجد في القرآن منها ايه؟ منها خمسة، وهناخد الكلام ده بالتفصيل. اولا الهمزتان المتفقتان في التشكيل مفتوحتين، زي ايه؟ زي جاء امرنا، جاء امرنا، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، جاء امرنا والسفهاء اموالكم، الهمزه الاولى اخر الكلمه مفتوحه، والهمزه الثانيه اول الكلمه الثانيه مفتوحه، السفهاء أموالكم، ثم إذا شاء أنشر، جاء أحد، إلى غير ذلك. هذه أول نوع عايزين نعرف مذاهب القراء فيه. طيب المكسورتين زي إيه؟ زي هؤلاء إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين، من السماء إن كنت من الصادقين، من وراء إسحاق يعقوب، من وراء إسحاق يعقوب، إلى غير ذلك. طيب النوع الثالث مضمومتين زي إيه؟ لم تأتي إلا موضع واحد في القرآن، لم تأتي إلا موضع واحد في القرآن في سورة الأحقاف، وليس لهم من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه الثلاث أنواع اللي عايزين نتكلم عنهم النهاردة يا جماعة، مفهوم لغاية كده الكلام؟ طيب قبل البدء في مذهب القراء اللي أنا عايز الكل ينتبه إليه، هو لما يكون قبل الهمزة حرف مد أنتبه إلى مقدار هذا المد. مشكلة هذا الباب إن المد ده همده قد إيه، يعني هو الكلام على التغيير في الهمزة سهل وبسيط جدا، لكن الذي يجعل الباب يطول والكلام فيه يكثر ويطول هو مقدار المد. تعالوا نضبط هذا الكلام سويا إن شاء الله تعالى. يبقى سنتكلم الأول عن الهمزتين المتفقتين في التشكيل الثلاث أنواع الأولى، المفتوحتين المكسورتين المضمومتين. طيب كلمة زي كلمة وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، لو وقفت على أولياء وبدأت بأولئك زي ما في علامة وقف في المصحف، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يبقى إيه الحكم؟ الحكم إن مفيش همزتين من كلمتين، الحكم إن مفيش همزتين من كلمتين. يبقى الكلام اللي احنا هنتكلم عنه إذا التقى الهمزتين ببعض. طيب الهمزة دي في كلمة والهمزة دي في كلمة أخرى، طب في وقف على الكلمة الأولى، هبدأ بالكلمة الثانية، هبدأ بها بهمزة عادية خالص مفيش مشكلة. لا تنطبق أحكام هذا الباب الذي سنتكلم عنها الآن بالتفصيل على الهمزتين المنفصلتين في النطق، أنا أتكلم لما يلتقوا الهمزتين، لما أقول جاء أمر، جاء أحد، هؤلاء إن، لما يتصلوا في النطق ونوصل الكلمتين ببعض ويصيروا كلمتين همزتين من كلمتين، نبتدي نشوف مين اللي هيغير ومين اللي مش هيغير في الهمزة، الهمزة الأولى ولا الهمزة الثانية، ونطبق الأحكام التي سنشرح فيها الآن. أما إذا فصلت الهمزتين، فصلت الهمزتان، يبقى الإيه؟ يبقى الموضوع ليس له علاقة، يبقى مفيش همزتين أصلا التقوا من كلمتين، دي همزة، همزة وقف عليها، وهذه همزة بدأ بها، كلها همزات منفردة. واضح الكلام؟ رقم واحد، الهمزتين المتفقتين في التشكيل، قرأ أبو عمرو، نمرة واحد كده، قرأ أبو عمرو بحذف الهمزة الأولى، بحذف الهمزة الأولى. الهمزة الإيه؟ بالكلام دلوقتي على الهمزة الإيه؟ الهمزة الأولى، يعني سواء كانت مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. لما نيجي كلمة زي كلمة جاء أمرنا، جاء أمرنا، كيف يقرأ أبو عمرو جاء أمرنا؟ بحذف الهمزة الأولى، تصير جاء أمرنا، جاء أمرنا، تمام؟ لما كلمة زي من السماء إن، مكسورتين متفقتين في التشكيل أهو، يقرأ أبو عمرو السوسي والدوري من السماء إن، من السماء إن، بيحذف الهمزة الأولى، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، بحذف الهمزة الأولى. جبت الكلام ده منين؟ قال الشاطبي: وأسقط الأولى الهمزة الأولى في اتفاقه ما مع، في اتفاقه ما في الحركة، إذا كانت من كلمتين فتل على، فتل على اللي هو أبو عمرو، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجمل. كلام واضح؟ البيتين هم مشروحين سهلين. نيجي بقى للكلام اللي مش موجود في المتن، جاء أمرنا هؤلاء أولياء أولئك، قبل الهمزة المحذوفة حرف مد، صح؟ وقبل الهمزة ما تتحذف كان مد متصل، كان مد متصل. طيب بعد ما حذفت الهمزة كم مقدار هذا المد؟ ننتبه بقى، الكلام بقى اللي لازم ننتبه ونركز ونحفظه ونذاكره كويس جدا. المد ده قد ايه؟ ابو عمرو، ابو عمرو السوسي والدوري، تمام؟ نقول اذا كان يقرأ في المد المنفصل، نحفظ القاعدة دي كده، اذا كان يقرأ في المد المنفصل بالقصر، بالقصر، فله في الألف أو الحرف المد قبل الهمزة المحذوفة قصر أو توسط، قصر ومد يعني، والقصر أولى، دايما الهمزة المحذوفة القصر قبلها أولى، يعني حتى إذا جاء أمرنا، اهي الايه هي حتى اذا مد منفصل جاء امرنا. طيب يقرا السوسي ووجه للدوري جاء حتى اذا بالقصر، يبقى جاء امرنا في وجهين، الوجه الاول وهو القصر جاء حتى اذا جاء امرنا او حتى اذا جاء امرنا. ليه الوجهين؟ الوجه الاول ان الهمزه الاولانيه محذوفه، فهيبقى الموضوع مد منفصل زي اللي قبله، يبقى قصر وقصر. تمام، الهمزه الاولى محذوفه، هيبقى الموضوع مد ايه؟ مد منفصل، يبقى قصر وقصر. والتوسط نظرا للاصل، اعتبار للهمزه المحذوفه ننظر اليها على ان هو ايه محذوفه، لكن معروف ان هي محذوفه لكن كان في وجود لها، الذي حذفت من اجل التقاء الايه، حذفت من اجل التقاء الهمزتين فحذفها عارض، فايه نقرا بالتوسط على الاصل، القاعده التي نبهت عليها قبل ذلك اللي هي ايه العمل بالعارض والنظر الى الاصل في وجهين. تمام، طيب لو قرأ الدوري بالتوسط في حتى إذا، لو قرأ الدوري بالتوسط في حتى إذا، حتى إذا كيف يقرأ جاء أمرنا؟ يقرأ جاء أمرنا بالتوسط فقط. لماذا؟ لأنه هو لو نظرنا إلى العارض فهيكون مد منفصل، يبقى هيقرأ بالتوسط زي اللي قبله، وإذا نظرنا للأصل إن فيه همزة برضه هيقرأ فيها بالتوسط. معايا يا جماعة؟ إذا قرأ بالتوسط في حتى إذا يبقى جاء أمرنا. يلا نجيب الإيه؟ نجيب بقى الإيه؟ الوجهين، الوجهين اللي هو النظر الى الاصل ان فيه همزه خلاص توسط، طيب النظر بالعارض ان ده هنحذف الهمزه الاولى وهيبقى مد منفصل مش متصل، يبقى المنفصل هيبقى زي اللي قبله بالتوسط. فاهمين؟ يبقى نرجع نقول اذا كان الاصل في المد المنفصل القصر، يبقى في هذه الهمزه المحذوفه قبلها الف قصر او توسط، اذا كانت الهمزه متوسطه في المد المنفصل قبلها ويبقى هنا التوسط فقط. الاخت بتقول لا، ركزي معايا يا اختي، انا عندي جاء امرنا، تمام، لما احذف الهمزه الاولى هيبقى من قبيل المد المنفصل، هيبقى جاء امرنا، صح؟ الاخت ترد عليا، تمام، هذا وجه. والوجه الثاني بيقول لي لا، ما يبقاش مد منفصل، ده يبقى مد متصل نظرا للاصل، نظرا لاصل الهمزه، الهمزه دي ما حذفتش، ما بتحذفش على اي حال، بدليل ان انا لو وقفت عليها هقول ايه؟ هقول جاء، مش هقول جا، هقول جاء، انا حذفتها لما التقيت بالهمزتين. يبقى انا عندي هنا وجهين عند حذف الهمز، النظر الى الوضع الجديد وهو انه صار مدا منفصلا، صح؟ والنظر إلى الأصل اللي هو المد المتصل، صح؟ تمام، تعال بقى نطبق القاعدة ديت لما نيجي نقرأ بالقصر والتوسط. حتى إذا، لو قرأنا بيها في القصر، حتى إذا بالقصر، يلا تعال نجيب الوجهين بتوع جاء أمرنا بقى. لو نظرنا إليه على أنه مد منفصل على الوضع الجديد، نقرأ بإيه؟ بالقصر، لأن قبليه إيه؟ لأن نفس المد المنفصل قبليه بالقصر، أدي وجه، تمام؟ تمام؟ طيب، لو قرأنا بالنظر إلى الأصل وأنه مد متصل، يبقى هنقرأ بالإيه؟ بالتوسط، أنا مش دعوة بالمنفصل بقى، التوسط دائماً، ها؟ المد المتصل دائماً بيمد بالتوسط. تمام كده؟ يبقى إذا قرأنا، إذا كان القارئ يقرأ في المنفصل في حتى إذا بالقصر يبقى له وجهان، في جاء أمرنا بالإيه؟ إما بالقصر على الوضع الجديد والتساوي إيه؟ المادين، يا إما بالنظر إلى الأصل بالإيه؟ بالتوسط. مفهومة دي؟ مفهومة؟ طيب لو قلنا أن الدوري سيقرأ بالتوسط مثلا، الدوري سيقرأ بالتوسط، تقول حتى إذا، الوجهين بتاعه جاء أمرنا مش هتفرق بقى، مش هتفرق إذا كان منفصل أو متصل، لأن المنفصل هيبقى بالتوسط زي اللي قبله، والمتصل كده كده هيبقى بالتوسط، ما فيهوش قصر. مفهوم؟ يبقى إذا قرأنا بالقصر يبقى نقرأ هنا بالقصر أو التوسط، وجهين، الأخذ بالعارض أو النظر بالأصل. إذا قرأنا بالتوسط في الأول نقرأ في الثاني بالتوسط بغض النظر عن هو عمل بالأصل أو نظر للعارض، فكلاهما توسط، المنفصل توسط كالذي قبله والمتصل كده كده توسط. مفهومة دي؟ الحمد لله. كذلك لو قلنا هؤلاء إن، ها منفصل، إي إن هنحذف الهمزة، متصل، نفس الإيه؟ نفس الفكرة. خلاص هنقرأ بالقصر، يبقى هنا في يبقى هؤلاء إن، هؤلاء إن. طيب هنقرأ بالتوسط يبقى هؤلاء إن، حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا. ده مذهب أبو عمرو، مذهب أبو عمرو البصري في الثلاث همزات المفتوحتين جاء أمرنا، المكسورتين هؤلاء إن، المضمومتين أولياء أولئك. تمام. نمرة اتنين، نمرة اتنين بعد أبو عمرو سنأخذ مذهب قالون والبزي. قالون والبزي ملحوظة مهمة نسيت أقولها في الأول، أن هذا الباب مختص بأهل سما، مختص بإيه؟ بأهل سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو والكوفيون وابن عامر بتحقيق الهمزتين في الأنواع، في الأنواع الثمانية. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن أهل سما، خدنا منهم أبو عمرو، خدنا منهم أبو عمرو، تبقى من؟ نافع وابن كثير، تبقى نافع وابن كثير. طيب نافع سنأخذ منه راوي سيكون مثل راوي ابن كثير اللي هو قالون والبزي مع بعض، وبعد كده هناخد ورش وقنبل مع بعض. يبقى احنا خدنا أبو عمرو، وبعد كده هناخد قالون والبزي عن ابن كثير، قالون عن نافع والبزي ابن كثير عن ابن كثير مع بعض، بعد كده ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا مذهب اهل سمع. طيب نمرة اتنين عندنا الدور على مين؟ على قالون والبزي. قالون والبزي كيف يقرأ قالون والبزي؟ يقرأ قالون والبزي بالتفصيل، يعني الثلاث أنواع مش زي بعض، يقرأ قالون والبزي بالتفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل أنهم يقرؤون الهمزتين المفتوحتين بطريقة، والمكسورتين مع المضمومتين بطريقة تاني. إذا كان أبو عمرو يقرأ بالثلاثة، في الثلاثة أنواع بالحذف بطريقته يعني، فإن قالون والبزي يفصلون الهمزتان المفتوحتان بطريقة، والمكسورتان والمضمومتان بطريقة أخرى. تمام. طيب ما هو مذهبهما او كيفية قراءتهما في المفتوحتان مثل ابي عمرو اللي هو ايه، اللي هو الحذف اللي هو الاسقاط مع جميع الاحكام اللي هي احكام بقى ايه المد، ونفس الكلام عندي قالون لو قصر وتوسط، نفس الكلام اللي هينطبق على الدوري عن ابي عمرو، مفيش مشكلة خالص، مش هنعيد الكلام تاني. جاء امرنا، جاء احد، حتى اذا نفس الكلام. السفهاء اموالكم، حتى اذا ثم اذا شاء انشر. طيب ده بالنسبة للهمزتين المفتوحتين، يبقى قالون والبذل زي أبو عمرو في المفتوحتين فقط. طيب المكسورتين والمضمومتين بقى كيفية قراءتهم لقالون والبذل؟ لا يحذفوها مطلقا، لكن يتركون لها أثرا. يتركون لها أثرا إزاي؟ بالتسهيل بين بين. لا إحنا مش هنحذفها خالص، إحنا هنخليها بين بين. الكلام على الهمزة الأولى، الكلام نركز على الهمزة الأولى، يعني هؤلاء إن أو من السماء إن، من السماء إن يقرؤون بتسهيل الهمزة الأولى، تبقى من السماء إن، من السماء إن، تسهيل بين بين أخذناه قبل كده وعرفنا بيتعمل إزاي، لا هو هاء ولا هو حرف مد ولا هو همزة. من السماء إن كنت، هؤلاء إن كنت، من وراء إسحاق، من وراء هؤلاء، من السماء إن. واخد بالي إن أنا طالما بسقط الهمزة الأولى او طالما انني بسهل الهمزه الاولى يبقى الهمزه الثانيه بالتحقيق، ما ينفعش اغير في الهمزتين، انا بغير في همزه ايه؟ بغير في همزه واحده. طبعا وتسهيل الهمزه الاولى يحتاج الى تدريب كثير على المتقنين، لكن هذه هي طريقته، ماليش دعوه بالهمزه الثانيه خالص، الهمزه الثانيه محققه. هؤلاء ان ان ان، هؤلاء هؤلاء، مش يي ولا هي، بينهما هؤلاء. واضح؟ السؤال الذي يطرح نفسه كسابقه، طيب من السماء، انا سهلت الهمزه بين بين، الالف اللي قبليه ده مده كام حركه؟ الالف اللي قبليه ده امده كام حركه؟ برضه قصر وتوسط، بس التوسط عند القراءة بالقصر والتوسط يبقى التوسط أولى. لما كنت هناك بقرأ بقصر وتوسط كنت بقول القصر إيه؟ القصر أولى لذهاب الهمزة بالكلية، لكن هنا بقول التوسط أولى لبقاء أثر من أثر الهمزة، وهو التسهيل يبقى مد إيه؟ مد متصل، التوسط أولى. مفهوم كده يا جماعة؟ طيب كلمة، تعالوا نشوف بقى كلمة هؤلاء إن، هؤلاء إن فيها هو مد منفصل عشان نطبق نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلناه في لأبي عمرو. عايزين نشوف بقى كلمة هؤلاء إن دي كده، بس بالتسهيل بقى مش بالإسقاط. بالتسهيل لمين؟ بالتسهيل لقالون والبس. عند تسهيل الهمزة الأولى كيفية القراءة، نركز مع بعض عشان نفهم ديت زي ما فهمناها واحنا بنتكلم عن الإسقاط، نتكلم عن التسهيل نفهمه كويس زي ما اتكلمنا عن الإسقاط. بنقول إيه؟ هؤلاء إن، هؤلاء لو قرأنا فيها بالقصر لقالون، طبعا لقالون والبزي، هؤلاء يبقى ونسهل الهمزة الأولى الأخيرة في كلمة هؤلاء يبقى ليا في المد قبله ايه؟ قصر او توسط. هؤلاء هؤلاء طبعا، والمقدم ايه؟ المد. يعني اقول هؤلاء او هؤلاء ان كنتم. واضحه دي؟ مفيش مشكله مع القصر يعني. عند قصر يبقى عندي. طب انا ليه قرات بالقصر والتوسط في قبل الهمز المسهله؟ نفس الفكره، النظر الى الاصل والاعتداد بالايه؟ بالعرض. النظر الى الاصل دي اصلها همزه، والاعتداد بالعارض ان الهمزه دي مش موجوده، متغيره، فملوش لازمه المد. طيب انه اولى؟ لما الهمزه اتحذفت خالص كان القصر اولى، وهنا لا، ده للهمزه دي اثر، يبقى ايه؟ التوسط. تمام. تعالوا بقى نشوف الايه الموضوع الثاني. لو قرانا هؤلاء للوجه الثاني، ليه قالون مش قالون ليه في المنفصل قصر وتوسط؟ لو فرضنا اننا نقرا له بالتوسط، هؤلاء نقرا في الهمزه الالف اللي قبل الهمزه المسهله المغيره بايه؟ انا دلوقتي بمد المنفصل، بمد المنفصل، ينفع اقرا المتصل بقصر وانا بقرا بمد المنفصل؟ اقرا بالتوسط فقط، توسط فقط، لان المد المتصل اقوى من المد الايه؟ المنفصل. عند المد المنفصل بها طويل، يبقى انا اقرا هؤلاء بالتوسط. تمام. هذا مذهب لبعض العلماء، والبعض الاخر يقولون الجهه منفكه، هذا ليس له علاقه بهذا، هذه همزه مغيره لها حكم خاص. يعني يجوز ان انا امدها واقصر هؤلاء ان كنتم، اقصرها ليه؟ نظرا لان الهمزه تغيرت ونظرت الى العارض. يبقى دول مذهبين من مذاهب الايه؟ العلماء. المذهب الاول بيقول ان انا لما امد المنفصل لازم امد المتصل حتى لو متغير. المذهب الثاني بيقول لما امد المتصل ملوش علاقه، لما امد المنفصل ملوش علاقه، المتصل المتصل ده همزته متغيره، حكمه ليس كهمزته المحققه، ليس كهمزته المحققه. المذهبين موجودين، ومشايخ بتقرأ، بعض المشايخ بتقرأ بده وبعض المشايخ بتقرأ بالدوت. من واجبي انا كشارح للمات ان انا ايه اعرفكم الكلام ده. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تمام جدا. يبقى احنا كده عرفنا مذهب ابو عمرو ومذهب قالون والبزي في الهمزات المتفقة في التشديد، وعرفنا أحكام المدود لهم، متى نقصر ومتى نوسط ومتى يكون القصر أولى ومتى يكون التوسط أولى، وكمان اللي ليه وجهه بكل بساطة. طيب سؤال بقى، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سورة يوسف. إلا ما رحم ربي بالسوء إلا، سوء إلا، دول همزتين إيه؟ مكسورتين. في الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ في الموضوع اللي بنتكلم فيه. طيب ما مذهب القراء اللي احنا اخذناهم لغايه دلوقتي؟ ابو عامر اسقاط الاولى بالسوء الا ما رحم ربي، مع قصر وتوسط والقصر اولى. طيب قالون والبزي دول مكسورتين، يبقى بتسهيل الهمزه الاولى مع قصر وتوسط والتوسط اولى. بالسوء إلا، بالسوء إلا، زي ما بيقرأوا أولياء وأولئك، أولياء وأولئك، أولياء بالسوء، مفيش مشكلة خالص، صح كده؟ لكن قالون والبزي بيقرأوا في الكلمة ديت بالسوء إلا بوجه ثاني، بوجه ثاني غير التسهيل الهمزة الأولى، غير تسهيل الهمزة الأولى، بيقرؤون بإبدال الهمزة الأولى واوا تبقى إيه؟ بالسوي، بالسوي. ثم يقرؤون في الهمزة، هذه الهمزة المبدلة واوا مكسورة، بالإدغام في الواو المد قبلها فتصير واو مشددة، بالسوي إلا، بالسوي إلا. يبقى يقرأوا بالتسهيل على أصل قاعدتهم، ما فيش مشكلة خالص، زي هؤلاء إن، زي السماء إن، زي من وراء إسحاق، تسهيل همز الواو ما فيش مشكلة خالص، بس ليهم في الكلمة دي بس، الكلمة بتاعت سورة يوسف فقط، السوي إلا بإبدال ثم إدغام ملخصه ونتيجته واو مشددة، بالسوي إلا ما رحم ربي. الكلام ده فين؟ وقالون والبزي في الفتح وافق، أي وافق أبو عمرو في الإسقاط، وفي غيره أي المكسورة والمضمومة في غير الفتح كالياء وكالواو سهل تسهيل بين بين المكسورة بينها وبين الياء والمضمومة بينها وبين الواو، هؤلاء إن أولياء أولئك. طيب، وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم، وفيه خلاف عنهما، يعني هذا الإبدال والإدغام ليس الوجه الإيه الواحد أو الوجه الوحيد، لكن فيه خلاف عنهما، فهما يقرآن كأصلهما في مسألة الإيه التسمية. واضح يا جماعة؟ أنا كده خلصت أبو عمرو وقالون والبزي، البقالي ورش وقنبل، البقالي ورش وقنبل. قبل ما اخش على ورش وقنبل، عايز ابو عمرو وقالون والبزي يبقى الموضوع مفهوم تماما. تمام، تبقى لنا في اهل سما، وهو اخر ما نتكلم عنه اليوم، ورش وقنبل. احنا اخدنا قالون والبزي، بقى ورش وقنبل. ورش وقنبل بقى بيشتغلوا على الهمزة الثانية، بيشتغلوا على الهمزة الثانية. اذا كان ابو عمرو وقالون والبزي بيشتغلوا على الهمزة الأولى، بيغيروا في الهمزة الأولى سواء كان إسقاط أو تسهيل، فإن ورش وقنبل بيعملوا على الهمزة الثانية. على الهمزة الثانية، وطالما غيروا في الهمزة الثانية يبقى من البديهي أنهم يحققون الهمزة الأولى. طيب، بيعملوا ايه في الهمزة الثانية؟ لهما وجهان، يعني سواء كان ورش او قنبل، ورش عن نافع او قنبل عن ابن كثير، لهما في الثانية وجهان. الوجه الاول التسهيل بين بين، سواء كانت مفتوحة او مكسورة أو مضموم، يعني جاء أمرنا، جاء تحقيق الأولى، جاء أمرنا. طيب المكسورة، ومن وراء إسحاق، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، أولياء أولئك، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية ده الوجه الأول. في مشكلة؟ وفرق في النطق بين قالون وورش. قالون اللي بيسهل الهمزة الأولى في المكسورة المضمومة، وورش اللي بيسهل في الهمزة الثانية. وإذا سهلت الأولى يبقى حقق الثانية، إذا سهلت الثانية يبقى حقق الأولى، والكلام ده يبقى النطق واضح فيه ولا إشكال. طيب هذا هو الوجه الأول لورش وقنبل. ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني هو الإبدال، إبدال الهمزة الثانية حرف مد. المفتوحة ألف، المكسورة ياء، المضمومة واو. يعني جاء أمرنا، أمرنا بدلناها ألف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بدلناها ألف. من السماء إن كنت، إن كنت المكسورة بدلناها إيه؟ بدلناها ياء عشان قبلها مكسور. طيب أولياء أولئك بدلناها واو، أو عشان قبلها مضموم. يبقى اللي قبلها مفتوح بدلناها ألف، اللي قبلها مكسور بدلناها ياء، اللي قبلها مضموم بدلناها واو، حرف مد خاص. طيب صعب كده لغايه دلوقتي؟ مش صعب يا شيخ. طيب حرف المد اللي أبدل ده، السؤال الذي يطرح نفسه دائما، ها حرف المد ده كم يمد؟ ما هو مقداره؟ ما هو مقداره؟ ها قولوا. مقداره هو حسب حركة الحرف التالي، نفس الكلام اللي قلناه فيه الهمزتين من كلمة أألد وأنت. لو تفتكر ألف أو ياء أو واو على حسب حركة الحرف الذي بعده، فإن كان ساكنا نقرأ بالإشباع، إن كان متحركا نقرأ بالقصر. طيب أمثلة، أولياء أولئك، أولياء أولئك، لو قرأنا لقالون لورش وقنبل بالإبدال، إبدال واو هتصير أولياء أو لا، لا لم مفتوحة، يبقى الواو اللي أبدلت في أولئك ديت، الهمزة الأولى أبدلت واوا، هنمدها كم حركة؟ حركتين عشان اللام بعديها مفتوحة، صح؟ يبقى أولياء أولئك، أولياء أولى أولى. طيب من السماء إن كنت، هنبدلها ياء، من السماء إن كنت بعدها نون ساكنة تمد ست حركات، من السماء إن كنت. جاء أمرنا، جاء أمرنا، ميم إيه؟ ميم ساكنة، سفهاء أموالكم، ميم ساكنة، ومن وراء إسحاق، سين ساكنة. طيب أو جاء أحد، جاء أحد، أحد ليه؟ عشان الحاء، الحاء مفتوحة، يبقى حركتين اتنين فقط. واضح يا جماعة؟ طيب أنا قلت دلوقتي لو كان بعد الهمزة المبدلة حرف مد متحرك يبقى قصر، ساكن يبقى إشباع. طب لو جه بقى لا متحرك ولا ساكن، إزاي يا عم الشيخ لا متحرك ولا مساكن؟ تعالوا ناخد المثال ده، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. من النساء إن اتقيتن، دول همزتين متفقتين في التشكيل مكسورتين، يلا حكمهم ايه؟ يلا لغايه دلوقتي القراء اللي خدناهم، ابو عمرو اسقاط الهمزه الاولى، قالون والبزي تسهيل الهمزه الاولى، ورش وقنبل تسهيل الهمزه الثانيه او ابدالها ياء. صح يا جماعه؟ قالون اسقاط الهمزه الاولى، قنبل والبزي تسهيل الهمزة الأولى، ورش وقنبل تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء. صح، كله تمام. طيب إبدالها ياء، الياء دي تمد كام حركة؟ من السماء، من النساء إن اتقيتن، إيني ني، النون مكسورة. صح؟ يا ترى، يا هل ترى الياء دي امدها كام حركه؟ يلا يا جماعه قولوا. هلاقي ان النون مكسوره، ان اتقيت، اني ني ني. طب الكسر ده هو فيه ان، حرف ان الشرط ده نونه مكسوره اصلا ولا ساكنه؟ ساكنة، وكسرت النون لالتقاء الساكنين التاء اللي بعديها، يبقى الكسرة ديت مش أصلية، الكسرة دي عارضة. نعمل إيه بقى في هذا؟ العمل بالأصل أو الاعتداد بالعارض أو النظر للعارض، نفس الكلام، نفس القاعدة اللي بنكررها كل ده. يبقى وجهان، فيها وجهان. إذا نظرت إلى هذه الكسرة واعتددت بها وعملت لها حساب، يبقى انا هقصر. من النساء إن اتقيتن، لو قلت ان هذه الكسره جاءت لسبب وليست اصليه ويجب النظر الى سكون النون في الاصل، يبقى اقول من السماء، من النساء إن اتقيتن. ست حركات، واضح ده طبعا سواء كان لي ورش او لي قم. يبقى بعديه ساكن اشباع، بعديها متحرك قصر، طب بعديها متحرك عارض، متحرك عارض، يبقى في الوجهين. وممكن يكون متحرك عارض عند قارئ وقارئ اخر لا. ازاي ده؟ ازاي ده؟ مثال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، على البغاء ان، البغاء ان همزتين مكسورتين متفقتين في التشكيل، ابو عمرو اسقاط الاولى، خلاص حفظت، قالون والبزل تسهيل الاولى، ورش وقنبل تسهيل الثانية أو إبدالها ياء. طيب بالنسبة لقنبل مفيش مشكلة، على البغاء إن أرادنا، لكن المشكلة إن ورش بيقول إن أرادنا بالنقل زي ما هنعرف، إن أرادنا بيفتح النون بتاعة إن، بيفتح النون بتاعة إن، وقنبل ما بيفتحهاش، يبقى قنبل إشباع لأن النون بتاعته ساكنة على أي حال، وورش ليه وجهين لأن النون بتاعته اتفتحت، ليه وجهين. يبقى إلى على البغائين أرادنا، على البغائين أرادنا. واضح؟ واضح فينا الشيء. نعم. طيب نحن قلنا إذا كان عارض يبقى قصر وإشباع، إذا كان ساكن يبقى إشباع، إذا كان متحرك يبقى قصر. طب إذا كان لا ده ولا ده ولا ده، اللي هو إيه بقى يا عم الشيخ؟ أنت محيرنا معاك ليه؟ كلمة وحيدة في القرآن لها حكم خاص. فلما جاء آل لوط المرسلون ولقد جاء آل فرعون النذر. جاء آل، كلمة جاء آل، ايه المشكلة بقى؟ جاء آل، همزتين مفتوحتين، يلا ابو عمرو اسقاط الاولى، جاء آل قالون البزي باسقاط الاولى عشان مفتوحتين، جاء آل ورش وقنبل، تسهيل الهمزة الثانية بين بين أو إبدالها ألف. طب ورش وقنبل إبدال الثانية ألف، الألف ده يتمد قد إيه؟ بعديه إيه؟ إحنا قلنا اتفقنا إن إحنا سننظر إلى الحرف بعده، هو الذي سيقرر، هو الذي سيحكم لنا بمقدار هذا المد. طب هنا جاء آل، بعد أن أبدل الهمزة الثانية ألف، ما هو مقدار هذا المد؟ بعديها ايه؟ بعديها الف مد، حاجه جديده، حاجه جديده، له ساكن، له ساكن صحيح، ولا متحرك ولا حركه عارضه، الف مد اللي هو حرف عله. طيب اعمل ايه ساعتها بقى؟ قال لورش وقنبل وجهان في هذا المد، لان انا كده لما ابدي للهمزه بتاعت آل الف ويكون بعدها الف هيبقى عندي الفين، الفين ورا بعض، الفين ورا بعض زيهم زي التقاء الساكنين كده، هحذف واحد منهم يبقى قصر. يبقى فلما جاء آل لوط، جاء آل في إبدال الثانية ألف مد بمقدار حركتين، لأن أنا هحذف واحد من الاثنين، أو بالفصل بينهما بألف ثالث يبقى ست حركات. وفلما جاء آل لوط، يبقى كلمة جاء آل عند إبدال الهمزة سواء لورش أو لقنبل، فهذا الألف الذي سيبدل إما بالقصر وإما بالإشباع. واضح؟ واضح. طيب كلمة جاء آل، عايز أسأل سؤال، فيها كم وجه لورش؟ جاء آل فيها كم وجه الورش؟ الأصل إن هما فيها وجهين، التسهيل والإبدال، لكن التسهيل بثلاث أوجه والإبدال بوجهين. إيه التسهيل بثلاث أوجه ده؟ أنت هتلخبطنا ليه يا شيخ؟ خد بالك من البدل، آل ده مد بدل، وإن حرف همز قبل مد قبل همز مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم، ثابت أو مغير فقصر. يبقى عند التسهيل مع ثلاثة البدل، فلما جاء آل لوط، فلما جاء آل لوط، فلما جاء آل لوط، تسهيل الهمزة الثانية مع مراعاة ثلاثة البدل، وإبدال الثانية ألف قلنا من شوية مع إيه؟ مع قصر وتوسط، جاء آل لوط، جاء آل لوط. واضح يا جماعة؟ الكلام دوت قال فيه الناظم رحمه الله: والأخرى كمد، والأخرى كمد الأخرى، يبقى الكلام على الهمزة الثانية، ما نتلخبطش يا جماعة، في ناس بتشتغل على الهمزة الأولى وفي ناس بتشتغل على الهمزة الثانية. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل الوجه الثاني محض المد، كمد يعني تسهيل، تسهيل تشبيه زي المد، تسهيل بين بين. وقد قيل محض المد إبدال كامل زي ما طبقنا وشوفنا مقدار هذا المد. خلاص كده أنا كده خلصت، تبقى آخر نقطة في الباب اللي هي: وفي هؤلاء إن والبغى إن بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. هؤلاء إن دي في سورة الإيه؟ البقرة. ونبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. البغاء إن في سورة الإيه؟ في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن. إحنا اتكلمنا عن الموضعين دول بالذات وقلنا مذهب أهل سما فيهم وخلصناه، فيهم مشكلة ما فيهمش مشكلة. الوجه الجديد بقى إن في الكلمتين دول بالذات زي ما خدنا بالسوق إلا كده القالون والبزي، في هؤلاء إن والبغاء إن زيادة على الأوجه السابقة، فإن هناك وجهان لورش وقنبل بإبدال الهمزة الثانية ياء مكسور، مش ياء مد بقى ونقعد نقول نشوف هنمد كام حركة، لا ده ياء مكسور. هؤلاء البغائيين أرادنا، على البغائيين أرادنا، ده لمين؟ ده لورش فقط، لورش فقط، إبدال الياء ديت المكسورة دي لورش فقط مش لقنبل. الإمام بيقول إيه؟ وفي هؤلاء والبغائين لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. واضح يا جماعة؟ يبقى البغاء إن فيها كام وجه الورش؟ فيها إبدال ياء مع قصر ومع توسط عشان النون المفتوحة لسه قايلينها، وفيها تسهيل بين، وفيها إبدال ياء مكسور، أربعة أوجه. تمام؟ هؤلاء إن ثلاث أوجه: تسهيل بين، إبدال ياء مشبعة، إبدال ياء مكسور. واضح يا جماعة؟ ملخص ما قلناه حتى ننتهي: أبو عمرو بحذف الهمزة الأولى، قالون البزي بتسهيل الهمزة الأولى مع مراعاة أحكام المد، ولهما في السوء إلا وجه ثان بالسوء إلا، ورش وقنبل لهم تسهيل الهمزة الثانية بين، أو إبدالها حرف مد ألف أو ياء أو واو مع مراعاة أحكام المد، ولهم في ولورش فقط، ولورش في هؤلاء إن والبغى إن وجه زائد بإبدال ياء مكسورة مع الإبدال ياء مد مع التسهيل بينه. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعداله. دي أحكام المد اللي احنا ذكرناها بقى أثناء الشرح طوال الساعة الماضية. البيت ده بيقول: وإن حرف مد قبل همز مغير، الهمزة اتغيرت قبلها ألف يبقى مد وقصر، ها المد أولى القصر أولى، الكلام اللي احنا ذكرناه خلال ساعة كاملة. تمام، مش هنعيد الكلام تاني. كده أنا خلصت الثلاث أنواع بكل تفاصيلها، بمدودها، بأحكام أهل سما فيها. أبو عمرو، قارون البزي، ورش وقنبل. ناخد بالنا من كلمة البغائي إن، ناخد بالنا من كلمة هؤلاء إن، ناخد بالنا بكلمة من السوء إن. ثلاثة دول المكسورتين دول فيهم أحكام إيه؟ فيهم أحكام زائدة. وناخد بالنا من أحكام المد، إمتى أقصر وإمتى أشبع وإمتى يكون فيه الوجهين القصر أو الإشباع. واضح؟ تبقى من الدرس الهمزتين المختلفتين في التشكيل، همزتين مختلفتين في التشكيل، ودول خمس أنواع، المفترض إن هم ست أنواع، ذكر في القرآن منهم خمسة، سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إن شاء الله عندنا بعد 5 دقائق من الآن الحلقة الأصلية، النهاردة كانت تعويضية عن يوم السبت، الحلقة الأصلية اللي هو شرح متن سورة يونس إن شاء الله. 5 دقائق فاصل، من أراد أن يتابع معنا فبعد 5 دقائق إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.